الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحباب، لقاؤنا الليلة بفضل الله سبحانه وتعالى برقم 219، وقد بدأنا في اللقاء الماضي في المحرمات من النساء، وقلنا في تحريم مؤبد وفي تحريم مؤقت، وقلنا إن التحريم المؤبد ثلاثة أقسام: تحريم بالنسب اللي هو القرابة الأصلية، وده اللي احنا خلصناه في اللقاء الماضي، وتحريم بالمصاهرة وهي القرابة الناشئة عن الزواج، وهم أربعة، وبعدين تحريم بالرضاعة. هنبدأ بقى إن شاء الله في هذا اللقاء في القسم الثاني من التحريم المؤبد، وهو المحرمات بسبب المصاهرة، وهن أربعة. خلي بال حضراتكم على سبيل الإجمال، وبعدين نقول على سبيل التفصيل. على سبيل الإجمال، أم الزوجة اللي احنا بنقول عليها حماتك، أم الزوجة. اثنين، الربيبة اللي هي بنت الزوجة اللي جايباها معاها من رجل آخر. رقم ثلاثة، زوجة الابن لمرات ابنك، وزوجة الأب اللي مرات أبوك. الأربعة ده هم من القرابة نشأت بسبب الزواج. زواج ابنك، زواج أبوك، أنت تزوجت واحدة فجابت معها بنت، أو أمه اللي هي حماتك. تعالوا بقى نتكلم بشيء من التفصيل. أم زوجته، المحرمات بسبب المصاهرة أربعة: أم زوجته، وأم أمها. يعني خلي بالك، حماتك وأم حماتك اللي هي جدة مراتك، لأن الجدة تعتبر أم، فهتبقى محرمة هي الأخرى. أم زوجته وأم أمها وأم أبيها وإن علت. خلي بالكم من الأمور دي، مهمة، لقول الله تعالى: وأمهات نسائكم. أتب أم الأم ماله، وأم الأب ماهي، أم الأم أم، وأم الأب في منزلة الأب بتبقى محرمة: وأمهات نسائكم. خلي بالك بقى في مسألة مهمة: ولا يشترط في تحريمها الدخول بها، بل مجرد العقد عليها يحرمها، وهذا مذهب جماهير العلماء سلفا وخلفا، وإن كان فيه خلاف طفيف وبسيط لكنه ضعيف مرجوح مردود، لأن ربنا لما قال: وأمهات نسائكم، أنت بمجرد ما تعقد، بمجرد ما تعقد على الزوجة صارت أمها محرمة عليك على التأبيد، لأن ربنا قال: وأمهات نسائكم. طب احنا نسأل سؤال: أنت لما كتبت الكتاب، لما عقدت، بقت مراتك ولا لا؟ مراتك بنص القرآن، وإن كان في أحكام طبعا لسه ما فيش دخول، والدخول له أحكام، والكلام ده كله مش مجاله إن احنا نتكلم فيه دلوقتي، لكن هو ينطبق عليها قول الله: وأمهات نسائكم. يبقى بمجرد العقد على البنت تحرم الأم. طب افرض انت عقدت بقى وطلقته، بقت أمه محرمة عليك تحريم أبدي إلى يوم القيامة، سواء انت طلقتها أو ماتت. يعني لا يشترط الدخول بأمه، ولذلك خلي بالكم، والدليل على ذلك أنه لا يشترط الدخول، ده مذهب الجماهير، وده الراجح، أن الله عندما أراد اشتراط الدخول ذكر في الربيبة، قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. يا يبقى ربنا لما أراد أن يشترط الدخول ذكر. طب لما يكون ربنا ما ذكرش الدخول يبقى الأصل على الإطلاق، دي مسائل مسكوت عليه، ويبقى الأصل على الإطلاق، ويبقى التحريم يثبت بمجرد العقد في ثلاثة معانا من الأربعة اللي هم محرمين بالمصاهرة، في أم الزوجة وزوجة الابن وزوجة الأب. يعني أنت لما تعقد على واحدة بقت محرمة على أبيك، وأبوك لما يعقد على واحدة بقت محرمة عليك، مرات ابنك ومرات أبوك بمجرد العقد. يعني لو أبوك كتب الكتاب على واحده ومات خلاص مراته ده يبقى محرم عليك تحريم أبدي. ابنك لو كتب الكتاب على واحده ومات بقت محرم عليك تحريم أبدي، مرات ابنك بقت محرمة تحريم أبدي، وكذلك أم الزوجة، ده بمجرد العقد. إنما الرابعة بقى اللي هي الربيبة، إن دخل بأمها حرمت بنتها، إن دخل بالأم حرمت البنت، وإن لم يدخل بالأم يعني عقد على الأم والأم ماتت أو طلقت ممكن يتزوج الربيبة دي. ليه؟ لأن ربنا اشترط الدخول. يبقى قلنا ولا يشترط في تحريمها الدخول بها بل مجرد العقد عليها يحرمها. اثنين، وابنة زوجته التي دخل بها، اللي بنقول عليه ايه الربيبة، ويدخل في ذلك بنات بناتها. ركزوا في النقطة دي. طب هي البنت بس؟ يعني انت رحت تزوجت واحدة ودخلت به وهي كانت متزوجة راجل اخر ومعاها بنت منه، هل البنت بس؟ لا، قال لك ده البنت وبنت البنت، لأن بنت البنت بنت. ويدخل في ذلك بنات بناتها وبنات أبنائها. يبقى يحرم لما تدخل على الأم، يحرم عليك بنته وبنت بنته وبنت ابنه. ويدخل في ذلك بنات بناتها وبنات أبنائها وإن نزلن لأنهن من بناتها، لقول الله تعالى وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. والربائب جمع ربيبة، وربيب الرجل ولد امرأته من غيره، سمي ربيبا له لأنه يربه كما يرب ولده أي يسوسه، يعني بيربيه، يعني سميت ربيبة ليه؟ لأن هي يعني هو اللي بيربيه، زوج الأم هو غالبا، يعني غالبا هو من يربيه. وهو أن تكون في حجر، قال لك وقوله تعالى اللاتي في حجوركم، في نقطة هنا مهم، هل اللاتي في حجوركم، اللاتي في حجوركم، هل ده شرط وقيد؟ ويبقى الربيبة اللي ما ربناهاش في حجرنا، يعني ربناها يعني عندنا في حجوركم، يعني عندكم في بيوتكم أنتم الذين قمتم على تربيتها، هل ده قيد وشرط ولا هو وصف للغالب؟ لا، الجماهير من العلماء سلفا وخلفا على أن هذا وصف للغالب وليس قيدا ولا شرطا، يعني لا يشترط في التحريم أن تكون الربيبة في حجر الزوج هو اللي رباها، يعني لا، الشرط الأساسي والقيد في التحريم هو الدخول، كما قال تعالى وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. يبقى الشرط والقيد هو إيه؟ هو الدخول. أما في حجوركم ده مش قيد وشرط، أمال ده إيه؟ قال لك ده وصف للغالب لأن الغالب أن الربيبة يربيها زوج أبيها، ده الغالب يعني المفترض المنطقي والمقبول عند الناس. إنما بقى لما يضيع الود وتضيع المحبة وتضيع الأصول والقواعد والأعراف الطيبة، خلاص حدث ولا حرج. قال لك: وقوله اللاتي في حجوركم وصف لبيان الشأن الغالب في الربيبة، وهو أن تكون في حجر زوج أمها وليس قيدا، وعند الظاهرية أنه قيد. يبقى الظاهرية بس ومن وافقهم هم اللي قالوا إن يشترط في التحريم أن تكون في حجره، يعني هو اللي يربيه هو اللي مربيه. لكن الجماهير، وهذا هو الحق، إن ده وصف للغالب فقط وليس قيدا ولا شرطا. وعند الظاهرية أنه قيد، وأن الرجل لا تحرم عليه ربيبته أي ابنة امرأته إذا لم تكن في حجره. وروي هذا عن بعض الصحابة، فعن مالك بن أوس قال: كان عند امرأة فتوفيت وقد ولدت لي، فوجدت أي حزنت، فلقيني علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: مالك؟ فقلت: توفيت المرأة. قال له: زوجتي ماتت. فقال: ألها بنت؟ قلت: نعم، وهي بالطائف. قال: كانت في حجرك؟ قلت: لا. قال: انكحها. قلت: فأين قول الله تعالى: وربائبكم التي في حجوركم؟ قال: إنها لم تكن في حجرك، إنما ذلك إذا كانت في حجرك. لكن خلي بالكم، ورد جمهور العلماء هذا الرأي، وقالوا إن حديث علي هذا لا يثبت، لأنه من رواية إبراهيم بن عبيد عن مالك بن أوس عن علي رضي الله عنه، وإبراهيم هذا لا يعرف، وأكثر أهل العلم قد تلقوه بالدفع والخلاف. يبقى جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة وجماهير الصحابة والأئمة والعلماء سلفا وخلفا، دي خلاصة المسألة، قالوا: لا، إن وربائبكم التي في حجوركم ده وصف للغالب وليس قيدا ولا شرطا في التحريم. البعض الظاهرية ومن وافقهم استدلوا بأثر سيدنا علي، لكن الأثر ضعيف ومردود ومطعون فيه. ويبقى القيد والشرط اللي في التحريم هو إيه؟ الدخول بالأم، فالدخول بالأم يحرم البنت. طيب رقم ثلاثة بقى، احنا اتكلمنا عن أم الزوجة واتكلمنا عن الربيبة. رقم ثلاثة: زوجة الابن، مرات ابنك، مرات الابن يا حضرات، مرات ابنك. خلاص ابنك عقد على امرأة، عقد عليه، مراته دي بقت بنتك زي حرمة بنتك بالضبط، محرمة على التأبيد، حتى لو ابنك مات وما دخلش به بقت محرمة عليك على التأبيد. مرات ابنك زوجة ابنك، وإيه مش كده وبس، قال لك زوجة الابن وابن ابنه، زوجة الابن وزوجة ابن الابن، زوجة ابن الابن، لأن ابن الابن يعتبر ابن، فقال لك وابن ابنته، يبقى زوجة ابنك وزوجة ابن ابنك وزوجة ابن بنتك محرمة عليك على التأبيد. قال لك: وإن نزل، زوجة الابن وابن ابنه وابن ابنته وإنثى لقول الله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. طب ابن الابن وابن البنت، ما هو ابن الابن وابن البنت ابن، خلي بالكم، فيدخل في قوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. والحلائل جمع حليلة وهي الزوجة والزوج حليل، وخلاص المسألة مسكوت عليها، قال وحلائل أبنائكم خلاص، بمجرد العقد، بمجرد العقد يا حضرات لا يشترط إيه، لا يشترط إنه هو يكون دخل به. رقم أربعة بقى، ودي آخر مسألة أو آخر نوع محرم في الأربعة المحرمين بالمصاهرة، زوجة الأب، زوجة الأب، زوجة الأب، مرات أبوك، دي متحرمة على التأبيد. ولابد الكلام ده يتغرس في نفوس الأولاد، خلاص مرات ابنك بقت بنتك كحرمة بنتك، ومرات أبوك بقت أمك بمجرد العقد، عشان المصائب الفطرة دلوقتي بتتبدل وبتتغير. أقسم بالله العظيم إحنا بنتسئل في أسئلة تشيب منها الولدان، وفي ناس للأسف الشديد بيقعوا في المحرمات، واللي بيعاشر أم مراته ويعمل علاقة مع أم مراته واللي مع مرات أبوه واللي مع مرات ابنه، من مصادر موثوقة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة، وده كله بسبب البعد عن الدين وقلة التقوى وقلة العلم والبعد عن ربنا سبحانه وتعالى، ومشاهدة المواقع الإباحية وانتشار الفساد وغلبة الشهوة. اللهم ارفع مكتك وغضبك عنا يا رب العالمين. وزوجة الأب يحرم على الابن التزوج بحليلة أبيه بمجرد عقد الأب عليها ولو لم يدخل بها. مين بقى من الناس اللي يعرف الكلام ده؟ إلا من رحم الله. وكان هذا النوع من الزواج فاشئا في الجاهلية، وكانوا يسمونه زواج المقت، المقت البغض، من مقته يمقت فهو ممقوت ومقيت. وسمي الولد منها مقيتا ومقتيا، وقد نهى الله عنه وذمه ونفر منه. قال الإمام الرازي مراتب القبح ثلاث: القبح العقلي والقبح الشرعي والقبح العادي. يعني في قبح شرعي، الشرعي هو اللي قبح، وفي قبح عقلي، العقلي هو اللي قبح، والقبح العادي، العادة والأعراف هي اللي قبح. وقد وصف الله هذا النكاح اللي هي زوجة الأب، يعني إن الواحد يتزوج مرات أبوه، وصف الله هذا النكاح بكل ذلك، أي وصفه بالقبح العقلي والشرعي والعادي. فقوله سبحانه إنه كان فاحشة إشارة إلى مرتبة قبحه العقلي، فاحشة إشارة إلى القبح العقلي، وقوله تعالى ومقتا إشارة إلى مرتبة قبحه الشرعي، وقوله تعالى وساء سبيلا إشارة إلى مرتبة قبحه العادي. وقد روى ابن سعد عن محمد بن كعب سبب نزول هذه الآية، قال كان الرجل إذا توفي عن امرأته كان ابنه أحق بها أن ينكحها إن شاء، إن لم تكن أمه، أو ينكحها من شاء. يعني كان في الجاهلية لما كان الأب يموت الأولاد هم اللي لهم سلطة وسلطان على مرات أبوهم، واحد بقى منهم يتزوجها أو يزوجها لمن شاء ويتاجر فيه وما يدهاش مهر. فلما مات أبو قيس ابن الأسلت قام ابنه محصن فورث نكاح امرأته، يعني هو بقى محصن ده اللي ورث امرأة أبيه، ولم ينفق عليها ولم يورثها من المال شيئا، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك فقال ارجعي لعل الله ينزل فيك شيئا، فنزلت الآية ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، أي إلا ما قد مضى قبل ذلك، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. خلي بالكم، ويرى الأحناف، دي مسألة بقى متفرعة، يبقى احنا كده خلصنا ايه الأربعة اللي هم محرمين بالمصاهرة: أم الزوجة والربيبة وزوجة الابن وزوجة الأب. ويرى الأحناف أن من زنى بامرأة أو لمسها أو قبلها أو نظر إلى فرجها بشهوة حرم عليه أصولها وفروعها، وتحرم هي على أصوله وفروعه، إذ إن حرمة المصاهرة تثبت عندهم بالزنا. عند الأحناف، الأحناف خالفوا الجماهير من العلماء فأثبتوا التحريم بالزنا، لكن الحق والصواب أن الزنا لا يثبت التحريم. يعني لو واحد، طبعا واحد تزوج وحده أمها محرمة عليه، لكن لو زنى بالوحدة دي أمها ما تبقاش محرمة عند الجماهير إلا عند الأحناف، لكن عند الأحناف يقولوا لا، لو زنى بالبنت أمها تحرم عليه، ولو زنى بالأم البنت تحرم، البنت تحرم عليه. ولكن هذا كلام مردود. قال لك ومثله مقدماته ودواعيه، قالوا ولو زنى الرجل بأم زوجته أو بنتها حرمت عليه حرمة مؤبدة، أي حرمت زوجته عليه. يعني لو واحد زنى بحماته يبقى امراته اللي معاه تحرم عليه عند الأحناف. احنا عندنا بقى فيه فوضى وبقى فيه تساهل، والفطرة المشكلة انها تتبدل، مرات الابن ومرات الاب اصول، يبقى فيه فطرة بالضبط كده، مرات ابني زي بنتي بالضبط، انا لما اجي اقرب من مرات ابني انا بتعامل معاها زي ما اكون بضم بنتي ليا، يا جوز اسافر بها واخلو بها واخلو بها وانظر اليها والكلام ده كله واخلو بها. لكن في الزمن البئيس اللي احنا فيه دي لا تطبق هذه الأحكام إلا على من يتقي الله، أما المارقون عن شرع الله والمنحلون يجب ألا تطبق عليهم هذه الأحكام، ويتعاملوا معاملة الأجانب. لما نلاقي الأخ، لما نلاقي الأب بيشرب مخدرات وفاجر وفاسق، لا ما يتعاملش بقى، يبقى لا يؤتمن، والكلام ده له أدلته الشرعية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة سودة واحتجبي منه يا سودة، مع أنه كان محرم، لكن لما يكون في شبهة يعامل المحرم معاملة الأجانب. احنا بينا في زمن بقى الفساد العظيم، فلابد ننتبه لإيه لهذه الأمور. لكن ويرى جمهور العلماء، الجمهور رد على الإمام أبي حنيفة، ويرى جمهور العلماء أن الزنا لا تثبت به حرمة المصاهرة، واستدلوا على هذا بما يأتي: واحد قول الله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، فهذا بيان عما يحل من النساء بعد بيان ما حرم منهن، ولم يذكر أن الزنا من أسباب التحريم. يعني ربنا قال وأحل لكم ما وراء ذلكم وذكر لنا أسباب التحريم، يبقى ما سوى هذه الأسباب اللي ربنا ذكرها حلال، وما ذكرش منها الزنا. الله لم يذكر الزنا من أسباب التحريم، والعياذ بالله رب العالمين. الدليل الثاني: روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل زنى بامرأة فأراد أن يتزوجها أو ابنتها، فقال صلى الله عليه وسلم لا يحرم الحرام الحلال، إنما يحرم ما كان بنكاح. والحديث رواه ابن ماجه لكنه حديث ضعيف. ثالثا: أن ما ذكروه من الأحكام في ذلك هو مما تمس إليه الحاجة وتعم به البلوى أحيانا، وما كان الشارع ليسكت عنه، فلا ينزل به قرآن ولا تمضي به سنة ولا يصح فيه خبر ولا أثر عن الصحابة، وقد كانوا قريب عهد بالجاهلية التي كان الزنا فيها فاحشة بينهم، فلو فهم أحد منهم أن لذلك مدركا في الشرع أو تدل عليه علة وحكمة لسألوا عن ذلك وتوفرت الدواعي على نقل ما يفتون به. يا حضرات، يعني هو عاوز يقول لك إن دي مسألة تعم بها البلوى، أي منتشرة، والزنا كان موجود في زمن الجاهلية وموجود في كل زمن، فلا القرآن وضحها ولا النبي وضحها ولا الصحابة سألوا عليه، فده دليل قاطع على أن الزنا لا يثبت التحريم. رابعا، ولأنه معنى لا تصير به المرأة فراشا، هو الزنا ده مش زواج، ما خدش إطار الزواج، ولا ده سرقة، شغل خطف، فخارج عن إطار الشرع. ولأنه معنى لا تصير بالمرأة فراشا فلم يتعلق به تحريم المصارة كالمباشرة بغير شهوة. خلاصة الكلام، مذهب الجمهور هو الأرجح في هذه المسألة. ويبقى يا حضرات بفضل الله سبحانه وتعالى اللقاء اللي هو رقم 218 ده أو 219 تكلمنا فيه في مسألة قصيرة لكنها مسألة خطيرة جدا ومسألة مهمة جدا، اللي هم المحرمات بسبب المصاهرة، أي بسبب القرابة الناشئة عن الزواج، وهو تحريم مؤبد. هم أربعة: تحريم مؤبد بمجرد العقد، ولا يشترط الدخول إلا في الربيبة فقط. فتعلموا دينكم وتفقهوا حتى لا ترتكبوا حرمات الله وأنتم لا تشعرون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يرشدنا إلى الطريق المستقيم، وأن يثبتنا على الحق إلى يوم أن نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك أن تجعل سعينا كله خالصا لوجهك، لا رياء فيه ولا سمعة ولا شهرة ولا دنيا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه.